بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح قال حدثني سعيد بن سويد بن سعيد قال حدثنا أسيع بن ميسر الصنعاني عن زيد بن أسلم أن أبا صالح زكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فدة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفيت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وذاره كلما بردت عيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فلبل؟ قال ولا صاحب بل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع غرغر أو فرما كانت لا يفقد منها فصيلة واحدة تطوه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين عباد فسيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة مطي له بقاع غرغر لا يفقد منها شيئا ليس فيها أقصى ولا جلحى ولا عقبى تنطيه بقرونها وتطوه بأدلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فسيرى سبيلا إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال فالخيل 3، هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل أجر. فأما التي له وزر فرجل ربط رياه وفخرا ونواه على أهل الإسلام فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم يستحق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر. وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله إلى الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواتها وأبوالها حسنات ولا تقطع طوالها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواتها حسنات ولا مر بها صاحبها على نار فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات. قيل يا رسول الله ما الحمر؟ قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية فاز الجامعة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم رحمه الله في صحيحه حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا زيد بن أسلم قال حدثنا أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. ما من صاحب ذهب يعني يكنز الذهب أمواله ذهب يكنزها ولا فضة أمواله فضة يكنزها ولا يتصدقها على الفقراء والمساكين ولا يعرف حقها على الناس يتحقها. يقول إنه يؤتى به يوم القيامة فتكوى بها جنباه جنبيه وظهره جنبه وظهره حتى يقضى بين العباد فإما يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهو مطروح نعوذ بالله في قاع صفصف يقوى بهذه الفضة أو الذهب إلى جمر من جهنم يقوى بها جنبه وظهره وكل شيء يرجعه يقوى به حتى يقضى يوم بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأمام صاحب إبل في يوم إبل. كان مقداره 50,000 سنة في يوم كان مقداره يعني هذا الذهب والفضة في يوم يكوى به جنبه وظهره في يوم كان مقداره عند رب العالمين أو قال عندكم 50,000 سنة لا ينقص من الأيام شيء مقداره عندكم أو قال عند رب العالمين 50,000 سنة هذا هو مطروح على الأرض نعوذ بالله يوم 50,000 سنة مطروح على الأرض ويكوى جباهه ويكوى جبهته ويكوى ظهره ويكوى كل شيء يجعه بالذهب والفضة لكنزهما ولم ينفقهما ولم يعرف حقهما ولم يخرج زكاتهما إذا أخرج الزكاة ما فلا لوم عليه، يعني ما نقول تصدق زيادة، إنما الصدقة زيادة هذا إذا أراد فضلا من الله تعالى تقدس، إذا أراد الثواب وإذا أراد الأجر تصدق زيادة، فهذا إن كان يطلب من الله الثواب وكم، وإلا فالواجب عليه الزكاة بس زكيها، يزكي الفضة بنصابها ويزكي الذهب بنصابه، والباقي إن أراد أن يتقرب إلى الله فهو أفضل وأحسن، وإلا فقد خرج ما يلام عليه. وكذلك الإبل، الإبل لا يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة فيطرح في الأرض ثم تطعه بأظلافها وتعبه بسنونها بأفواحها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، اليوم كان مقداره 50,000 سنة وهو مطروح على الأرض نعوذ بالله، الناس واقفين ينتظرون مناقشة وهذا مطروح على الأرض في قاع صفصة لا عوج فيه، فتطعه بأظلافها وتعبه بأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة على الإبل. كذلك الغنم مثل ذلك، تطعه بأظلافها وتعبه بأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكذلك البقر تعبه وتطعه بأظلافها وتعبه بأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، مطروح لها ما يرجع عليها أولاها إلا رجع أخراها إلى أولاها، ثم يرجع أولاها إلى أخراها، ثم يرجع أولاها إلى أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلما انتهت رجعت من الأول، ثم انتهت رجعت من الأول، عذاب أعوذ بالله، عذاب عذاب فوق التصور، ما تصوره الإنسان، عذاب فوق التصور. البقر تعبه وتطاه، والإبل تعبه وتطاه، والذهب يكوى بها جباه وجنوبه إلى آخره. ولا صاحب لا يؤدي من حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها، ولا إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم ورودها. الإبل تشرح أحيانا تأخذ 3 أيام في البر ترعى ثم ترد، يعني يسمونه الورد، ترد فإذا وردت حلبها، واجتمع الحليب أعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا، فإذا كان يحتفظ يعني بالحليب لنفسه فقط ولا يصدق منه ولا يعطي جيرانه منه، فهو يعذب في هذا الحليب في هذه الإبل، يطرح لها في قاع بطشة فتطعه بأظلافها وتعبه بأفواهه إلى آخره. وكذلك البقر إذا كان لا يؤدي في إنسان يحرث عليها لزرعه وإلا يعمل لها حاجات من حاجات الأرض ما يعطيها ولا يعين أخاه المسلم على حاجاته، فهذا برضه مثل البقر. وكذلك الغنم إذا كان ما يعطي من حليبها ولا من لحمها إذا ذبح فإنها يطرح لها وتطعه الغنم بأفواهها، تطعه بأظلافها وتعبه بأفواهها. جميع ما يوجد مال في كل الأموال كلها التي في الدنيا إذا لم يؤدي حقها، إذا كان كنزها أو ما أدى حقها، فإنه يطرح لها، يطرح لها في القاع ثم تمر عليه، تمر عليها أولاها حتى ينتهي أخراها، ثم يرجع أولاها حتى ينتهي أخراها، ثم أولاها الإبل والبقر والغنم تطعه بأفواهها بأثلاثها وتعبه بأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقطع بين العباد فيرى سبيله، أما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني هذا عذاب مقدم، فنرى سيرى سبيله ما أين يذهب، هل يذهب إلى الجنة لأنه خلاص طهر بالعذاب هذا، طهر من المعاصي اللي فعلها والمعاصي لم يغفرها الله، لم يشاء رب العالم يغفرها، طهر من المعاصي بقيت أين سبيله، هل يروح إلى الجنة لأنه ما بقي له معاصي، أو يروح إلى النار لأنه بقي عليه شيء من المعاصي اللي عصى الله بها ولا غفرت، فإنه أما يذهب إلى الجنة وإما يذهب إلى النار. قال في البقر والغنم ليس فيها عقصاء ولا جلحة ولا عظة، ليس فيها يعني كاملة الخلقة، ليس فيها جلحة ولا عقصاء ولا عظة، ما فيه نفس، كلها كاملة الخلقة، تطعه بأظلافها وتعبه بأفواهها إلى آخر الناس. قال فالخيل لثلاثة، حد سئل عليه الصلاة والسلام عن الخيل، قال الخيل ثلاثة، واحد أجر واحد وزر واحد كتر، واحد أي واحدة أجر، الفرج يكيله أجر، متى تكون أجر؟ إذا ربطها في سبيل الله، ربطها يريد وجه الله والدار الآخرة، إذا رأى بدأ الإنسان أن يقضي حاجته عطاه إياها وركبها وقضى حاجته ورجعها عليه، وكذلك إلى آخره، وإذا حملت ولدت يأتي من بناتها من الخير يأتي مثلا واحد فقير يبيعها عشان يستغني بثمنها إلى آخره. هذا له أجر. الثانية تكر وهو أنه يخليها تحمل تعرف ثم تحمل وتلد، فإذا ولدت باعها لأنه فقير، فإذا باعها استغنى بثمن الفرس لأن الفرس الصغير الطفل الفلوة الصغيرة ثمنها كبير عند العرب، كبير مرة عند العرب، فإذا باعها الصغيرة استغنى بثمنها وأغناها الله بثمنها. هذه تسمى الشكر. الثاني وزن، وأنه ربطها رياء وسمعة، أوه عنده فرس عنده خيل فلان عنده خيل رياء وسمعة، فهذه وزن، فهذه عليه وزن. ولو أما لأجر فلا تستن شرفا ولا شرفين، يعني شوط أو شيطين، ولا تروج ولا تقول إلا له أجر، هذا إذا ربطها لوجه الله تعالى وتقدس. أما للجهاد في سبيل الله كان فيه جهاد، وإلا أنه يعيرها إخوانه يكون حاجاته عليها أو شيء من هذا، والله أعلم. قال وما الحمر ما أنزل عليه، سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر ما فيها، قال ما أنزل عليه في الحمر شيئا إلا هذه الآية الكافية الشافية. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، نعم والله هذا الشافية اللي يعمل خير ولو مثقال ذرة، مثقال الذرة ما في أصغر منه، من يعمل مثقال ذرة يعني فما فوق فله خير، ومن يعمل مثقال ذرة فما فوق فله شر، نحن شر فله الشر. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كلها يعني من مثقال إلى فوق، نعم. قال رحمه الله حدثني يونس بن عبد الله الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد وعن حديث أبس بن ميسرة إلى آخره، غير أنه قال ما من صائب لله يؤدي حقا ولم ينقل حقا، وذكر فيه لا يفقد منها فصيلة واحدة، وكان يقوى بها جنبه وجبته وظهره. يقول الإمام مسلم حدثنا يونس بن عبد الله يونس بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا هشام بن سعد هشام بن سعد قال عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم قال بمعنى الحديث الأول بمعنى ما مر من الحديث، وهو أنه كان إبل تطعه بأظلافها وتعقه بأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وإن كان ثوبه ذهب فإنه يقوى بها جبهه وجبينه وجبهته جبهته في يوم كان مختاره، وإن كان بقر كذلك، وإن كان كل غنم كذلك إلى آخره، يطح لهم في قاع تصفر، قاع تصفر يطح ثم تطعه الغنم أولها، إذا انتهى أولها رجع إلى أخراها ثم ينتهي أولها ثم ينتهي ثم تطعه في يوم كان مختاره 50,000 سنة. قال وذكر هنا لا يفقد منها فصيلة واحدة، وكان الإبل لا يفقد منها فصيل واحد وليست عقصة ولا جنب، يعني كاملة الخلقة وكاملة العدد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من سائب كنز لا يؤدي زكاته إلا هم عليها بنار جهنم، ويجعل صفائف يقوى بها جنبه وجبينه حتى يقوم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيلا ما للجنة وما للنار، وما من سائل إلا يؤدي زكاته إلا بطي له بقاء قرقر كأوفر ما كانت تستن عليه ثم مضى عليه أخرها ردت عليه أولاها حتى يقوم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيلا ما للجنة وما للنار، وما من سائل غنم إلا يؤدي زكاته إلا بطي له بقاء قرقر كأوفر ما كانت تطوب بأذلافها وتنطوب بقرونها ليس فيها أقصى ولا جلحى، كلما مضى عليها أخرى ردت عليه أولى حتى يقوم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهيل ولا أدري أذكر البقرة أم لا، قالوا فالخيل يا رسول الله، قال الخيل في نواسيها، أو قال الخيل معقود في نواسيها. قال سهيل أنا أشك الخير إلى يوم القيامة، الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نار كان له بكل قطرة تغيبها في بطون أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها، ولو استنى شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تقطوها أجر. وأما الذي له ستر والرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وفذاخا ورياء للناس كذاك الذي عليه وزر. قالوا فالحمر يا رسول الله؟ قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفازة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا بمعنى الحديث الأول لا يؤدي زكاته سواء فضة أو ذهب. ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا بطح له يوم القيامة في قاع صفصف يجعل صفائح هذا الذهب والفضة اللي سواء كانت صفائح الدنيا أو نقد تكوى يجعل صفائح ثم يكوى بها جبينه وجبهته وظهره في يوم كان مقدار 1,050 سنة الماشي يكوى بها كلما مر ما برد أحمي من جهنم ثم برد أحمي من جهنم ثم يكوى في يوم 50,000 سنة. والإبل ما من إبل صاحب إبل صاحب الإبل إلا فتح لها فتطع في أظلافها وتحبه في أفواهها ليس فيها عقصة ولا عجفة ولا شيء حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني هذا عذاب أول معاصي يطهر منها بهذا العذاب لأنه عذاب أشد العذاب هذا أشد العذاب ولكن بقي عذاب آخر. فإن كان من أهل الجنة أدخل الجنة طهر بهذا العذاب وأدخل الجنة وإن كان من أهل النار فهو إلى جهنم. الشاد ولا إبل ولا غنم ولا كله يطبح لها يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة فيرى سبيله أما إلى الجنة وإما إلى النار إذا قضى العذاب إذا قضى هذا العذاب. وهذا العذاب كما قلنا هو عذاب أولي ما قلنا العذاب عند الله إن كان فيه عذاب عند الله تعالى وتقدس إن كان ما هو مسلم أو كان له معاصي كثيرة ولا تغفر هذا إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال الخيل معقود في نواصيها ثم سئل عليه الصلاة الخيل قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة يعني سواء ربطتها في سبيل الله فهي خير أو ربطتها علشان تنبتها وتربيها. فالفلوة تسوى كثير من المال عند العرب فلوة ولدت فلوة ترى عندها تركبها الحصان ثم تحمل وتجيب فلوة أو فلو تبيعها أنت إن كان محتاج أو تعطيها أخوك المسلم يبيعها وينفق عنها منها إذا كان فقير. فالشاهد أن الخيل كلها خير الخيل كلها خير بإذن الله وواحدة أجر لأنه ربطها يريد أن يستغني بها عن الناس وهي في سبيل الله فلا تمشي شرفا ولا شوط ولا شوطين ولا تبول ولا تروث ولا تشرب ماء ولا تسوي حاجة إلا لك أجر فيها يا إنسان. هذه الفرس اللي ربطت لوجه الله تعالى وتقدس. أما الثانية فهي ستر خلها عنده الفرس وخلى الحصان يركبها وتجيب فلو ولا فلوه يبيعها وينفقها على أولاده وعلى نفسه أو يبيعها على الثاني أو يعطيها أخوه المسلم أو يعطيها كذا أو يعطي الفرس أخوه المسلم يركب ظهرها يقضي حاجته فيه. أما الثالثة فهي وزر وهي التي يربطها رية وسمعة وكبر وترنوه عنده خيل فلان عنده خيل أمواله خيل فلان عنده خيل أو يسابق عليها ويأخذ فلوس يسابق على الفرس رابطها يسابق عليها ويأخذ فلوس هذا من الوزر أيضا من الوزر اللي لا يراد به وجه الله. فالشاهد أن الفرس أما أجر وإما ستر وإما وزر. نعم ثم ذكر الحمر ثم سئل عليه الصلاة والسلام عن الحمر قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الكافية الشافية الباذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم كافية كافية فاذة، اللي يعمل مثقال ذرة فما فوقه له أجر، واللي يعمل مثقال ذرة من الشر له أجر، وهكذا آية كافية كافية وشاملة. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل بهذا الاسناد وساق الحديث قال حدثني محمد بن عبد الله بن بزي قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن ابي سالم بهذا الاسناد وقال بدل اقصى اضوى وقال فيخوابها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره بمعنى الحديث الاول. ثم قال حدثني محمد بن عبد الله ثم قال مسلم وحدثني محمد بن عبد الله ابن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم قال عن سهيل بن ابي صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث الأول أنه سئل عن الإبل، سئل عن الذهب والفضة، سئل عن الغنم، سئل عن البقر، سئل عن كل شيء يوجد في الدنيا يكنزه الإنسان وينتفع به الإنسان، سئل عن عليه الصلاة والسلام فأخبرهم بكل شيء، أخبرهم عليه الصلاة والسلام بكل شيء سيكون عليهم يوم القيامة، فاللي يكنز الذهب والفضة يقوى، واللي يكنز ما يؤدي زكاة الإبل ولا يؤدي حقها كذلك تطأه، سواء إبل أو بقر أو غنم تطأه بأضلافه إلى يوم القيامة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال بدل أقصى عظباء، وقال بدل أقصاها عظباء، كلها العقصة والعظبة قريب بعضهم بعض. قال رحمه الله حدثني هارون سيد الأيلي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيرا حدث عن زكوان نبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لم يؤدي المرء حق الله وصدق في إبله وساق الحديث منه يأتي سهيل أن نبيه. يقول الإمام مسلم حدثنا هارون بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن بكير قال عن أبو سالح سمان زكوان عن زكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل الحديث الأول، وهو أن الإبل كذلك تطأه وتعضه، والبقر تطأه وتعضه، والغنم تطأه وتعضه، والذهب والفضة يكوى بها. قال ولم يذكر جبينه، يكوى بها جبهته وجبينه وجب. والحديث هنا يقول ما ذكر جبين، لكن ذكر في أحاديث اللي مضت أنه يكوى بها جبينه جبهته، والجبين الجبهة والجنب جنوبه اثنين، والجبهة يقوى بها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقطع بين العباد، يعني أنه لا يزال يقوى فيه، يقوى مع جبينه بالذهب والفضة إذا كنزهما ولم يخرج الزكاة، فقط الزكاة هي المطالبة، إذا أخرج الزكاة لا لوم عليه، لكنه ما أخرج الزكاة الواجبة عليه، لأنه إذا لم يخرج الزكاة فهو كافر. الصلاة والزكاة مقرونتان السنتين، لا بد إذا صليت الإنسان أن تزكي، إذا كان عندك مال لازم تزكي، لأن الله قرنهما في كتاب 82 موضع، قرن الصلاة والزكاة، يقول من الصلاة ويؤتون الزكاة 82 موضع في الكتاب، في كتاب الله قرن الزكاة والصلاة، فاللي يزكي صلي ولا يزكي ما ينفع لأنه كافر، أو يزكي ولا يصلي ما ينفع لأنه كافر إلى آخره. قال رحمه الله دهنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثني محمد بن رافع اللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني من جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صائب لله يفعل بها حقا إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع غرغر تستن عليه بقاع ما أخفى بها ولا صائب غر إلا يفعل بها حقا إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع غرغر تنطيب بقرونها وتطوب بقوائمها ولا صائب غنم إلا يفعل بها حقا إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاء غرغر تنطئ بقرونها وفطأوا بأذلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب خنزي لا يفعل في حقه إلا جاء كنز يوم القيامة شجاع أقرأ يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فينادي خذ خنزك الذي خبته فأنا عنه غني فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده فيه فيقضمها قضم الفحل. قال أبو الزبير سمعت بيت بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير. قال أبو الزبير سمعت بيت بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فعلها ومنيعتها وأمل عليها في سبيل الله. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا ساق بن إبراهيم ساق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق ثم حول السند ثم حول فقال حدثني محمد بن رافع حدثني محمد بن رافع واللفظ له واللفظ لمحمد. قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي أبو الزبير المكي قال عن جابر عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقا إلا جاءت يوم القيامة ما صاحب إبل لا يخرج حقها منها لأن يعير ظهرها ويعير فحلها يا فلان أنا عندي بعارين نوك ودي تأتيني جملة يضربها يقول تفضل مرحبا لأن الإضراب هذا له أجر عظيم عند الله الإنسان له أجر عظيم ولا يجوز منعه منع الفحل. ورد حديث ما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعذب إذا منع ضرب غراب الفحل يعذب على منع أخيه المسلم. أنا عندي نوب ودي أنها تحمل ولا عندي فحل أعطيني يا فلان فحلك إبلي لعلها تنتج ويغنيني الله بها يعطيه إياه لأنه واجب عليه يعطي أخاه المسلم الفحل يضرب إبله إلى آخره. الشاهد صاحب إبل لا يعطيه فحلها يضرب ولا يعطي حليبها إذا حلبها في المورد ترد الليل بعد ليلتين أو ثلاث ترد ثم يقوم يحلبها يحلبها يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا فإن منع الحليب ولا أعطى واحد وفسد يفسد منعه ويفسد يحطه بقدر يحطه بقر المرأة يفسد ولا ينفعهم بشيء. لكن إذا أعطاه هذا وأعطى هذا حليب وأعطى هذا حليب لأن الإبل حليبها كثير من أكثر من الغنم فإذا صدق به وأعطى منه لا فقد أدى واجبه. أما إذا لم تصدق ورفض فإنه يعذب به يوم القيامة. كذلك الغنم إذا ورثه لم يعطي من حليبها ولا من لحمها إذا ذبحه فإنه يعذب يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال ولا صاحب إلا كنز إلا جاء يوم القيامة شجاع نقرأ يتبعه فاتح. قال ولا صاحب كنز سواء فضة أو ذهب إلا جاء يوم القيامة شجاع يعني حنش أعوذ بالله أقرع أقرع أنا ما له قرون أقرع أصلع الأقرع الأصلع اللي ما له شعر يقول أقرع أتبعه حتى يهرب ما كان فين يهرب ما يقدر يهرب يهرب هنا ويهرب هنا هو يتبعه حتى إذا رأى أنه لا مناصع من الوقوف وقف عطاه يده ثم يقضمها أعوذ بالله الحنش يقضم اليد هذه قضما انظر عاد السم اللي يسل نعوذ بالله هذا أول عذاب ثم يبعث ثم يرى سبيله أما إلى الجنة أو إلى النار. نعم هذا كله وعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته الذي يفعلون هذا الفعل. صاحب الذهب ينتبه صاحب الذهب والفضة ينتبه راح مصيره يكون هكذا صاحب الإبل ينتبه راح يصير مصيره هكذا صاحب الغنم ينتبه صاحب البقر ينتبه مصيره هكذا. الحديث أورده الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة وجاءنا في الكتب المصححة البخاري ومسلم وأمهات كلها. المسلم ينتبه إذا كان عنده ذهب أو فضة يكنزهما ولا يخرج زكاتهما فإنه يفعل في هذا الفعل. إذا كان عنده إبل ولا يحلبها ولا يعطي جيرانه منها فإن مصيره هكذا. عنده غنم ويحلبها ولا يعطي جيرانه من لحمها ولبنها مصيره هذا هكذا. هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام وضح بهذا الحديث جميع ما يتعلق به ابن آدم من الأموال. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نبي قال دثنا أبي قال دثني أنا عبد الملك أنا بالزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من سابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقا إلا وقعد لا يوم القيامة بقاء غرغر تطأ ذات الزلف بزلفها وتنطأ ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جمع ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله ما حقها؟ قال إدراك فالها وإعارة دلوها ومنيعتها وحلبها إلى الماء وهمل عليها في سبيل الله. ولا من صائم لله يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرأ يتبع صائبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده فيه به فجعل يقضمها كما يقضم الفح. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله نمير عن أبي قال حدثنا عبد الملك عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير أبو الزبير قال عن جابر عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يعتق إلا يوقد يوم القيامة بطعم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم إلا وقف لها يوم القيامة إذا لم يخرج حقها. فالإبل الواجب عليه من حقوق العباد حقوق إخوانه المسلمين. وأما الزكاة فالزكاة معروفة لازم إذا أخرج الزكاة فالبازي فضل البازي له نعمة وأجر عند الله تعالى وتقدم. إذا صدق بأكثر من الزكاة فأجر عند الله وثواب له عند رب العالمين تعالى وتقدم. فالشاهد أن الحيوانات والذهب والفضة هذا الذي كل يعذب به يوم القيامة إذا لم يخرج زكاة الفضة ولا زكاة الذهب ولا يخرج زكاة الإبل ولا زكاة الغنم ولا البقر زكاتها أن تكون إصاب يعني أن يخرج منها فيعير ظهرها يعير ظهر الإبل ويعير دلوها يعني الدلو اللي يسكي بها الإبل يعيره أخوه المسلم خذ يا فلان أسك إبلك هذا الدلو حقي خذ أسك إبلك. فإذا رفض فله عذاب يعذب في رفض الدلو الدلو اللي يسكي به إبله يرفض لا يعطيه أخوه المسلم يسكي إبله ثاني لا بد في أخوك المسلم تعيره لأن هذا من حقوق المسلم على المسلم. أنت انتهيت خلاص وانتهت إبلك أعطني أسكي إبلي أنا بدلوك ما عندي دلو أو إني خنسيته أو تشقق دلوي فيعطيه إياه ويعيره إياه يسكي إبله بهذا الدلو له أجر كبير. نعم. قال رحمه الله دفن أبو كامل فضيل بن حسين الجعدري قال دفن عبد الواحد بن ذياء قال دفن محمد بن إسماعيل قال دفن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم. قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجحدري أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل أبي إسماعيل محمد بن أبي إسماعيل محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال عبد الرحمن بن هلال قال حدثنا جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء ناس من الأعراب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستكون مصدقيهم يعني الرسول يرسل الناس يجمعون الزكاة من الناس. أما الإبل يأخذون زكاتها شات الخمس يأخذون عنها شات والغنم إذا كانت 40 يأخذون شات أيضا. وكذلك فجاء الأعراب يشتكون هذا المصدقين أنهم يظلمونهم وأنهم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرضوا مصدقيكم. يقول الرسول أرضوا مصدقيكم يعني لا تزعل عليهم لا تغضبونهم لا تمنع شيئا وجب عليك من الله تعالى الله وجبه عليك لا تمنع أخذه وإلا فتعذب يوم القيامة. يقول جرير بن عبد الله ما منعت مصدق إلا خليت ما يصدر عني إلا راضي من يوم سمعت هذا الكلام أرضوا مصدقيكم لا يغضب. يقول لك أعطني شاة عن 40 وترفض تقول لا أو تعطيه عنزه يطلب الطري أو تعطيه كذا أو تبطه. يقول أرضوا مصدقيكم لما جاء الأعراب يشتكون قال الرسول عليه الصلاة والسلام أرضوا مصدقيكم يعني لا يزعلون لا تزعلونهم أرضوهم لا يصدرون عنكم إلا وهم راضين. قال جرير ما تركت إنسان يصدر عني إلا وهو راضي مصدق رسوله الرسول يجمع الأموال إلا ما خليت يصدر إلا وهو راضي لأنه سمع هذا الكلام جرير رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن سليمان قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سام قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه. والإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليم. عبد الرحيم قال حدثنا ثم حول السنة. ثم حول فقال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد ثم حول السنة. ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق. حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال حدثنا كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل. كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل قال نحو الحديث السند كله إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والمتن كذلك أنه لازم من إرضاء المصدق. ما جاء إنسان يبي لازم من إرضاء المصدق. نعم. ولا رحمه الله دمنا وقرب نبي. الناس اليوم يدفعون زكاتهم للحكومة. الناس اليوم يدفعون زكاتهم للحكومة لكن لو ما جاء أحد يطلب الزكاة يزكيه أنت لأنك مطالب بها أنت وذمتك ذمتك تطالب بها يوم القيامة. أخرج زكاتها للفقراء والمساكين. زكاة مالك سواء كان فضة أو ذهب أو غنم أو إبل أو بقر أخرج أنت زكاتك للإنسان علشان تنجي يوم القيامة. أخرج الشيء الواجب عليك الزكاة أخرجه حتى لو ما جاء حكومة. فإن جاء مصدقين للحكومة وأخذوا منك الزكاة خلاص تكفينا. قال رحمه الله دهنا بكر بن أبي شيبة قال دهنا وكي قال دهنا الأعمش عن المعرور بن سويد رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس في ذل الكعبة فلما رأني قال هم الأخسرون رب الكعبة. قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم. قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه من خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم ما من صاحب الإبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاة إلا جاءت يوم القيامة ما كانت وأثمنه تنطوه بقرونها وتطوه بأذلافها كلما نفدت أخرى عادت عليه لا حتى يقضى بين الناس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع. وكيع قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال حدثنا المعرور بن سويد. معرور بن سويد قال حدثنا أبو ذر. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال انتهيت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة. انتهيت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس في ظل الكعبة يعني من السماء من هناك من وراء الكعبة لأنه يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس عليه الصلاة والسلام وهذا مكانه حتى هاجر إلى المدينة. يقول أبو ذر الغفاري إنه أتى الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة فقال ويل الويل قال ولما رآني قال هم الأخسرون رب الكعبة. لما رآني قال هم الأخسرون هم الأخسرون رب الكعبة. يقول فما تمالكت نفسي حتى قمت وقائم. من هم يا رسول الله الأخسرون هذول من هم؟ فداك أبي وأمي. فداك أبي وأمي هذا أبو ذر يقول للرسول من هم يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال هم الأخسرون. هم الأخسرون يعني أغنياء اللي يمنعون الزكاة سواء فضة أو ذهب أو بقرة أو غنم أو شيء من هذا. هذا اللي يمنعون زكاة ما لو يخرجونها هم الأذلون هم الأخسرون هم الأخسرون. إلا من قال هكذا وهكذا. إلا من قال في رواية ها وها وها وهنا يقول من قال هكذا وهكذا وهكذا يعني فرق المال الزكاة وزيادة عليها فهذا لا شك أنه من الأكثرين. قال رحمه الله دمنا أبو كريم محمد بن الألاء قال دمنا أبو معين الأمشن المعرور نبي ذر قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجالس في ذل الكعبة فذكرنا وديث أكين غير أنه قال والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت فيده ملنا وبكرنا وغنما لم يؤدي زكاتها. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب. أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال حدثنا المعرور بن سويد. المعرور بن سويد قال أنا أبي ذر. أنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال انتهيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا بعدما أسلم وبعدما راح إلى أهله قريبة شهر أو أقل أو أكثر ثم رجع إلى الرسول. والرسول عليه الصلاة والسلام كان مختفيا هناك قريش في الأماكن هذا كومة كومة كومة قريش. الرسول مختفي من وراء الكعبة يصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس فيأتيه من يأتيه وهو في ذلك المكان. تردد عليه علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة الذين أسلموا وجاءه أبو ذر الغفاري وأسلم وقال بقعد ما قال ما تقدر يتني لا سمعتني ظهرت تعال أما الآن ما تقدر. علمه الشرائع، علمه الصلوات، علمه الزكوات، علمه كذا. ثم ذكر الحديث هذا أبو ذر رضي الله عنه أن النبي قال هم الأكثرون، هم الأكثرون، قال هم الأكثرون المال، هم أهل المال الأغنياء الذي لا يعطون الزكاة الفضة والذهب ولا الإبل ولا البقر ولا الغنم، يأتون يوم القيامة قاعا صفصف صرصر ليس فيها عوج، وتطأهم بأظلافها وتحطهم بأفواهها إلى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إلى آخر الحديث اللي حدثنا بنام. قال نعيم الله دهنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال دهنا الربيع بن مسلم محمد بن زياد النبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا توتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أصد لدين عليه. قال دهنا محمد بن بشار قال دهنا محمد بن جابر قال دهنا شعبة محمد بن زياد لو قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. كل إمام مسلم حدثنا عبد الرحمن بن سلام عبد الرحمن قال حدثنا الربيع بن مسلم الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثا. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحب أن لي من أحد ذهبا تأتي علي ثالثا وعندي منه دينار واحد إلا دينار أرصده لديني. كان عنده دين أرصده أو نفقة على عياله أو النفقة، لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن الإنسان عظيم جرمه إذا ضيع من يمون، كبير اسمه إذا ضيع من يمون أم عيالك أو ناس تمونهم وتنفق عليهم وتضيعهم هذا عظيم له أكبر جرم، أكبر جرم اللي يفعل هذا الفعل. قال وحدثنا محمد بن بشار قال مسلم وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة عن محمد بن زياد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم بمعنى الحديث الأول بمعنى الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أحب أن لي ذهب ذهب أحمر كبر مثل أحد ويبقى علي 3 أيام إلا أنفقته كله إلا دينار أرصده لديني الصلاة والسلام. يعني يقول هذا الكلام ينبه الناس ينبه الأمة ينبه أمته لا يكنزون الذهب والفضة فإنه عذاب عليهم يوم القيامة ويفرح بها في الدنيا لكن خزي وعار وسنار وجهنم يوم القيامة. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين وعلى المستقيم اجمعين.